نعم. تعم الأصغر والأكبر. نعم. الرسول سماه شرك أصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الرسول قاله. يعني صدق الشباب ومسلم الرسول. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسألوه عنه فقال الرياء. أين لما يتحدلك شاب يظن أنه فهم كل شيء ويقول منين لكم هذا؟ يقول يا أخي اقرأ الحديث تعلم ثم تكلم. نعم. لا لا يأخذ الميكروفون. لا يأخذ الميكروفون. الميكروفون ممنوع. نعم. يعني الخوف خوف السر. خوف السر. خوف السر. يخاف من العين وهو لا يتحقق أن يعني لا يتحقق أن هذا عائن. لكنه دائما دائما يجعل العين في صائر الباب. لا تسوون كذا لا تفعلوا كذا. يا أخي يدفعه بالاعتماد على الله. أين العين حق وإذا شاء الله أبطلها. يعتمد على الله. يقرأ المعوذات. أي يقرأ المعوذات وتبطل بإذن الله. أي نعم. نعم يا شيخ شوية. نعم. ماذا قلت أنا؟ أي نعم قلت الحلق التي في الصيدلية يعتقدون فيها أنها تجلب النفع وتدفع الضر. أنا أعرف هذا. أعرف هذا. على كل حال بالبرهان بالتجربة العلمية. إذا ثبت بالتجربة العلمية أن لها يعني نفع فهذا ما نهى الإسلام عنه. إنما ينهى الإسلام عن الوهم التعلق الوهمي. أين أما ما ينفع فلم ينهى الإسلام لكن بدليل. أياكم الله. يقول أنا دخلت في مجال الإعلام وأنا أخشى على نفسي في مسألة النية من حيث الشهرة والمال، فماذا تنصحوني وهل لي على ذلك أجر عند الله؟ نعم الإعلام الإسلامي أحد أركان الشهادة، يعني لا يقبل منك شهادة لا إله إلا الله حتى تعلنها، حتى تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا وظفت جهودك ومواهبك في الإعلام الإسلامي فأنت على أجر إن شاء الله. لكن إذا خدمت الإعلام الكفري الإعلام الشركي فأي نعم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأعجبتني مقالة لبعض العلماء يقول لا تحب الشهرة فتكون عبدا، لا تحب الظهور فتكون عبدا للظهور، ولا تحب الخفاء فتكون عبدا للخفاء، ولكن اجعل حبك لله وحده، إن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك. يعني هذا الكلام يضبط أين عن مسيرتك. أعيدها. نعم. يقول لا تحب الخفاء فتكون عبدا للخفاء، مثل يدسدسون أين عم يحبون الخفاء، والله أعلم هل هو ورع أو ورع مثلج ورع بارد. أي نعم. فتكون عبدا للخفاء. ولا تحب الظهور فتكون عبدا للظهور، تبيع دينك حتى تشتهر، ولكن اجعل حبك لله وحده، إن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك. واضح؟ أي نعم. هذه كلمة جيدة من أحد الدعاة غفر الله له. نعم تفضل. أي نعم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول ليس الخلاف بيني وبين الناس هذه المسألة، لأنهم يشيعون يقولون إنه يقول إن التوسل بالصالحين بدعائهم شرك، فيقول هذه من مسائل الفقه، أي من مسائل الاجتهاد، وفيها تفصيل. فإذا رأيت صالحا وأمنت عليه الفتنة وطلبت منه أن يدعو لك فهذه وسيلة نافعة يشفع دعاءه مع دعائك. أي نعم. وإذا أيضا رافقت الصلحاء من أجل أن تكتسب منهم فهذه وسيلة نافعة. ويقول هذه من مسائل الفقه. لكن تدعو ميتا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا حتى ولو كان من الأولياء، هذا لا يجوز، هذا ليس توسل، هذا دعاء غير الله وهو شرك. فهو يبين معنى التوسل. معنى التوسل يعني كأن، وأقصى معاني التوسل أن يدعو الله مخلصا في دعائه لكنه يسأله بجاه النبي. فهذا ما يقول إنه شرك، لكن يقول إنه بدعة، لأنه يحتاج إلى دليل، والنبي له جاه لا شك في ذلك، نؤمن به ونؤمن بجاهه عليه الصلاة والسلام. لكن الله نهانا أن نسأله بغير ما شرع، نهانا أن نسأله بغير أسمائه وصفاته وبغير أعمالنا الصالحة. فنحن نتوسل إليه بما ورد الشرع بشرعه وسيلة، كأولئك النفر الذين دخلوا الغار فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، أحدهم توسل إلى الله بعفته، والثاني توسل إلى الله بأمانته، والثالث توسل إلى الله، بل هو الأول، ببره لوالديه. تعرفون القصة، أي نعم مبسوطة. فهؤلاء توسلوا بصالح أعمالهم وأقر ذلك شرعنا. أي نعم. فهذا لهذا السبب يقول الشيخ من مسائل الفقه. وأما التوسل الشركي فلا يقول إنه توسل، قل هذا شرك دعاء غير الله. ولهذا يقول الذي يدعى له لا يدعى. نعم، معي هنا هذا يبي يمسكنا، أقول هذا يبي يمسكنا ما شاء الله بكل لاب. نعم رحمه الله. نعم. ها؟ أي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي وبآثاره، لكن وين آثاره؟ لا لا، ما هو قصة الحديث ليست كذا، الضريري. نعم، خل نتابع الأذان بعد الأذان. أي نعم، سؤال الأخ، قصة الأعمى. الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو له أن يرد الله عليه بصره، ولح في ذلك فقال له إيت الميضاء. وإن صح الحديث، إن صح الحديث في سنده مقال، لكن إن صح الحديث فهو لا يدل على ما يستدل به من الشرك. إيت الميضاء وأحسن الوضوء، ثم يعني أمره أن يصلي ركعتين، ثم يقول يا محمد إني أستشفع بك على الله، إني أستشفع بك إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر ويستشفع بدعائه. أي نعم. ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له مع دعاء الأعمى، فهذا ليس فيه محذور ولا يدل على أنه يعني يطلب من الميت أن يشفع له عند الله أو يدعو له عند الله، لأنه صح الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أي نعم. وذكر ومن ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية، فالذي توفي أين. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كل علم يتعلمه المسلمون يجري له مثله، علم ينتفع به، وكل صدقة يتصدقون بها فله مثلها، وكل دعاء يدعون به فله مثله. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم، هذا مثل قول القائل في مصر أو في غير مصر لما يراه ذاهبا إلى المسجد النبوي يقول سلم لي على الحبيب أو سلم لي على رسول الله، ينسى أن الحديث يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يستوي في ذلك القريب والبعيد، وفيه حديث آخر وإن تكل ما فيه لكن معناه صحيح، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. أي نعم، فلا بد يعني من وضع النصوص في مواضعها. آه وش فيه أنت مجمع لي الاستدلالات؟ الفقيه ما يستدل استدلالا فاسد. نعم، أي كنا نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أجدبنا أن يدعو لنا يعني نغاث ينزل المطر، ولما يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم عدل عنه إلى الاستشفاع بالعباس، يا عباس ادعو، فيدعو العباس ويمطرون بإذن الله. يعني بعضهم يقول يعني إنه لماذا اختار العباس؟ نعم، نقول اختاره لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحسن يعني ما أحسن يعني طيب النسب مع طيب العمل. فرضي الله عن عبد الله بن عباس وعن أبيه. اللهم صل وسلم. بارك الله فيك. لو قال إنسان بدل عندما استشفاء فأن يقول ترى هذا السؤال أنا ما عرفته الحقيقة فيزا ما يعني، ولهذا ما أرجعته. نعم، بدل أن يقول بجاه النبي قال بحب للنبي. جيد، إن كان صادقا إن كان صادقا هذا التوسل الصحيح، بحبي للنبي واتباعي له في حسب صدقه. هنا نشترط الصدق، أنت صادق ولا لا مثلا. أي نعم، جيد. نعم، بدل من أن يقول بجاه النبي يقول بحبي بإيماني بالنبي، هذا مثل توسل أصحاب الغار الثلاثة، توسلوا بأفضل أعمالهم المشروعة. نعم نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لا لا في شيء. أي نعم، سد للذريعة يمنع حتى ولو كان من القرآن. نعم، سد الباب، باب يجيك منه ريح سده واستريح. أي نعم، يمكن تعلقوا على الصبي، تعلقوا على المرأة، يهان القرآن. أي نعم، ربما يتعلق بالكاغد الذي يكتب فيه القرآن، القلب مشكل يتقلب، فسدا للذريعة. نعم، منهي عنه. نعم، وإن رخص فيه بعض أهل العلم لكن أخطأوا في هذا. ها؟ أخطأ لما يقول إنه يجوز. أي نعم، سبقه من سبقه في الترخيص فيه لكن خطأ. أي نعم نعم، كفر ولا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إيش نقول بعد هذا؟ سواء بقصد أو بغير قصد، ما يعذر بجهله هنا، يستهزئ بربه يقول أنا جاهل. لا، هذا أمر آخر، هو ليس قصده الاستهزاء بالسنة، إنما قصده الاستهزاء بعين الشخص، يعني يربي لحيته ولا يحترمها. لو كنت أعلم أني لا أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم، كما يقول البصيري على ذكر البصيري. طبعا البردة فيها ما فيها لا نقرها، لكن هي على مستوى جيد من حيث اللغة، نعم، وفيها معاني يستفاد منها. الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، ربما صاحب لحية يقترف الموبقات والآخر قد يعصي الله في حلقها، لكن له حسنات نعم تكافي أو تزيد ويكون أفضل من ربى لحيته. وفي من يربي لحيته وهو من اليهود أو من السيخ، نعم يا شيخ. وعليكم السلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. أفضل، نعم. لا تمنعوا، لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، وبيت المرأة أفضل مثل ما تفضلت، أي نعم، ولا يستثنى من ذلك، إنما بيتها أفضل لها. لكن لو استأذنت تريد أن تصلي يعني في المسجد، في المسجد النبوي، في الحرم، لا تمنع، نعم. تعال تعال شوفوا، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله.